بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: ادخلوها، تقديره يقال لهم ادخلوها. والسلام هنا يحتمل أن يكون التحية أو السلام. إخوانا يعني أخوة المودة والإيمان، متقابلين أي يقابل بعضهم بعضا على الأسرة. نصب أي تعب، يعني وتعب وإعياء. نبئ عبادي الآية أعلمهم، والآية آية ترجية وتخويف، لأن الإنسان ينبغي أن يعيش بين الخوف والرجاء. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ضيف هنا واقع على جماعة، وهم الملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم بالبشرى. وجلون أي خائفون، والوجل الخوف. لا توجل لا تخف، يقول أي لا تخف، هكذا قال ابن جزي. إنا نبشرك بغلام عليم، هو إسحاق. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، المعنى أبشرتموني بالولد مع أنني قد كبر سني. يقول: وكان حينئذ ابن 100 سنة، وقيل أكثر. فبما تبشرون؟ قال: ذلك على وجه التعجب من ولادته في كبره، أو على وجه الاستبعاد لذلك. وقرئ تبشرون بتشديد النون على إدغام نون الجمع في نون الوقاية، وبالكسر والتخفيف على حذف إحدى النونين، وبالفتح وهي نون الجمع. قالوا: بشرناك بالحق، أي باليقين الثابت، فلا تستبعد ولا تشك فيه. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، دليل على تحريم القنوط. وقرئ يقنط بفتح النون وكسرها، وهما لغتان. قال: فما خطبكم، أي ما شأنكم، وبأي شيء جئتم. إلى قوم مجرمين، يعني قوم لوط. إلا آل لوط يحتمل أن يكون استثناء من قوم، فيكون منقطعا لوصف القوم بالإجرام، ولم يكن آل لوط مجرمين. ويحتمل أن يكون استثناء من الضمير في مجرمين، فيكون متصلا كأنه قال: إلى قوم قد أجرموا كلهم إلا آل لوط فلم يجرموا. إلا امرأته استثناء من آل لوط، فهو استثناء من استثناء. وقال الزمخشري: إنما هو استثناء من الضمير المجرور في قوله لمنجوهم، وذلك هو الذي يقتضيه المعنى. قدرنا إنها لمن الغابرين، الغابر يقال بمعنى الباق وبمعنى الذاهب، هكذا قال ابن جزي، أي إنه من الأضداد، يراد به الباقي والماضي. وأصل غبر يدل على البطر، وإنما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم، وهو لله وحده، لما لهم من القرب والاختصاص بالله، لا سيما في هذه القضية، كما تقول: خاصة الملك للملك، دبرنا كذا. ويحتمل أن يكون حكاية عن الله. انتهى كلامه، ولا بد من عودة لأجل بيان الآيات التي لم يفسرها ابن جزي. إن المتقين في جنات وعيون، أي إن الذين اتقوا الله بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى وصبروا على مقدورات الله في بساتين قد احتوت على جميع الأشجار وأينعت فيها جميع الثمار. وعيون مثل عيون الماء والخمر والسلسبيل والتسنيم وغير ذلك. وهذا كما قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. تأمل الإحسان في عبادة خالق والإحسان لعبيده. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين. ادخلوها بسلام آمن، أي يقال للمتقين يوم القيامة: ادخلوا الجنة مسلما عليكم، سالمين من كل داء وآفة، آمنين من الموت والعذاب والهموم والغموم والأمراض، سالمين من انقطاع النعيم أو نقصانه ومن سائر المكدرات. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي واقتلعنا وأخرجنا ما في صدور هؤلاء المتقين من الحقد والبغض والحسد الذي كان بينهم في الدنيا. وتأمل أن من المكدرات أخذ حقوق الآخرين، ولكن المؤمنين حينما يقتص لهذا من هذا ويدخلون الجنة لن يكون ثمة حقد ولا بغض ولا حسد. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. إذن هؤلاء لما يأخذ كل حقه ممن ظلمه يدخلون وليس بينهم حقد حين ذاك، إخوانا على سرر متقابلين، أي حال كونهم إخوانا يكونون على الأسرة بعضهم في مقابل بعض، ينظرون إلى وجوه جلسائهم ولا ينظر بعضهم إلى قفا بعض. لا يمسهم فيها نصب، أي لا ينال المتقين في الجنة أي تعب أو أي مشقة. ولذا في سورة فاطر: وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. قال لما ذكر هذا النعيم قال: وما هم منها بمخرجين، أي وليس المتقون من الجنة بمخرجين بل هم فيها دائمون. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي أخبر يا محمد عبادي خبرا جازما مؤكدا أني أنا كثير المغفرة لذنوبهم إذا تابوا، فأستر ذنوبهم وأتجاوز عن مؤاخذتهم، وأنا كثير الرحمة بهم إذا استقاموا، ومن رحمتي أني لا أعذبهم على الذنوب بعد توبتهم منها، وأن عذابي هو العذاب الأليم. أي وأخبر عبادي أيضا أن عذابي لمن أصر على الكفر والمعاصي فلم يتب منها هو العذاب الموجع الكثير الإيلام، فليحذروا أسباب عذابي وليقبلوا على التوبة والإنابة إليه. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي وأخبر عبادي يا محمد عن قصة الملائكة ضيوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإن في قصتك عليهم ذلك ما يوجب لهم العبرة. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي حين دخل الملائكة على إبراهيم فقالوا له عقب دخولهم: نسلم عليك سلاما. كما قال تعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. قال: إنا منكم وجلون، أي قال لهم إبراهيم بعد أن رد عليهم السلام: إنا منكم خائفون. قالوا: لا توجل، أي قال الملائكة لإبراهيم: لا تخف منا، كما قال تعالى: فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف. ثم عللوا ذلك بقولهم مؤكدين لقلع ما في نفسه من الوجل المنافي للبشرى: إنا نبشرك بغلام عليم، أي إنا نبشرك بمولود لك غزير العلم بالشريعة الإلهية. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر، أي قال إبراهيم للملائكة متعجبا: أبشرتموني بولد مع كبر سني، فبما تبشرون، أي فبأي شيء عجيب تبشرونني؟ فإن البشارة بما لا يتصور وقوعه عادة لا تصح. قالوا: بشرناك بالحق، أي قالت الملائكة لإبراهيم: بشرناك بولد قد قضى الله أنه كائن بلا شك، فلا تكن من القانطين، أي فلا تكن يا إبراهيم من اليائسين من فضل الله الذين يستبعدون وجود الخير، ولكن أبشر بالولد مع كبر السن واقبل البشرى بذلك. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي قال إبراهيم: ومن ييأس من رحمة الله إلا الذاهبون عن طريق الصواب الجاهلون بالكمال قدرة الله سبحانه وتعالى ورحمته، وهو العظيم الملك الوهاب. قال: فما خطبكم أيها المرسلون، أي قال إبراهيم للملائكة: فما شأنكم الخطير الذي أرسلكم الله به سوى البشارة؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي قالت الملائكة لإبراهيم: إنا أرسلنا الله إلى قوم كافرين، كثر فسادهم وعظم خبثهم، لنهلكهم. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، أي لكن لوطا وأهله لن نهلكهم وسنخلصهم جميعا من العذاب. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي إلا امرأة لوط قضينا أنها من المهلكين الباقين في العذاب لكفرها. وهذه آيات عظيمة، وفيها تذكير أن من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل للقنوط إليه، لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله تعالى شيئا كثيرا. وقف عند هذه الآية كثيرا: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فنسأل الله أن يرحمنا وأن يرحم أمة الإسلام، وأن لا يفوجنا إلى أحد من خلقه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.